الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درس هذه الليلة، ليلة الخميس 23 من شهر صفر لعام 1440 للهجرة، في جامع الراجحي في مكة المكرمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع الخالص لوجهه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآية الأولى أظن يعني انتهينا منها، فقول الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم، هذه الآية سبقت والقارئ قرأها وهو مصيب في قراءتها، لأن ما بعدها معطوف عليها. فوقفنا على قوله تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. فهنا فيه عطف، وبكفرهم، فعطف قوله بكفرهم على معطوف سابق، لكن ما هو المعطوف السابق؟ يكون يعني تابع لما سبق، يعني فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء إلى آخر الآية. ما هو الجواب هناك؟ محذوف، يعني لعناهم وانتقمنا منهم إلى آخره. ويكون هنا أيضا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما أيضا لعنهم، هذا المعنى. فيكون هذا معطوف على ما سبق. طيب، هم قالوا فيها أشياء أخرى، لكن نحن هذا الوجه هو الأظهر وهو اللي عليه كثير من المفسرين وهو واضح وما في إشكال. فيقول وبكفرهم وبكفرهم، فيقولون لماذا أعاد الباء الباء هنا، لماذا أعاد الواو والباء، لماذا قال لم يقل وكفرهم؟ فهنا أي وأعاد الباء من باب التأكيد عليه وأهميته. طيب هنا لو قال قائل إن الكفر قد سبق، لأنه قال فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، ثم قال هنا وبكفرهم، فكيف يعيد ذكر الكفر مرة أخرى وبكفرهم وقولهم على مريم؟ ما هو هذا النوع الثاني من الكفر؟ لا، هذا معطوف على الكفر. الكفر شيء وقولهم على مريم هذا شيء آخر. ما هو هذا الكفر الآخر؟ كفرهم، شوف قال فبما نقضهم ميثاقهم في الآية السابقة، وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء إلى آخر الآية، قال هنا وبكفرهم، فقالوا بعضهم إن هذا كفر آخر وهو كفر بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم. فهم جمعوا هنا بين أمرين، بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبعيسى وقولهم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. ها سم يا لا، بالعكس في السياق ما يدل عليه يا شيخ، مما يدل عليه العطف، قال وقولهم على مريم بهتانا عظيما وبكفرهم وقولهم، فهذا كفرهم بعيسى هو لصيق به، بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. هو في عيسى ظاهر، في محمد قد يكون يعني، لكن في عيسى هذا ظاهر، لأنه وقولهم أيه، لأنه قال وقولهم إن وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إن قتلنا المسيح، كل المعطوفات هذه تؤكد أن الكفر هذا كفر بعيسى، كفر خاص، فلذلك عطف وأعيد بالباء، قالوا بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. طيب ما هو القول الذي قالوه على مريم الذي وصفه الله بأنه بهتان عظيم؟ قولهم عن مريم هذا أول ما ناقشوها، قالوا هذا، ثم أشارت إليه فقال إني عبد الله واتضح الأمر. لكن هنا المقصود أنهم اليهود لم يقنعوا بهذا، إنما أصبحوا يتهمونها بالبغاء ويصفون عيسى بأنه ابن بغاء، صلى الله العافية والسلامة. فلذلك الله يقول هنا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. والبهتان، البهتان ما هو البهتان؟ سم ما سمع. لا لا لا لا، ما أقصد ما معنى البهتان؟ هو أن يذكر المرء بما ليس فيه، وهو الشيء الذي يأتيك فجأة من غير احتساب له ولا تستطيع أن ترده، هذا هو البهتان. ولذلك قال في الحديث أرأيت إن كان فيه ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالبهتان أعظم، لأنه يقول فيه شيئا ليس فيه فيبهته ولا يحير حير له جوابا ولم يكن يتوقعه. فهكذا هم قالوا على مريم هذا، مع أن الله عز وجل لما قضى على مريم ما قضى عليها من هذا الأمر العظيم، وهي أن تحمل من غير زوج وأن تأتي بهذا النبي الرسول الذي هو من أولي العزم من الرسل، فإن الله لم يتركها هكذا، إنما يسر وهيأ لها أمورا عظيمة تقرر أن ما هي فيه إنما هو الحق والصدق. فقد خرق الله لها العادة والكرامات ما تتها من النشأة، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. وكلما سبق وذكرنا أنها تفيد التكرار، فهي مخروقة لها العادة، ويعلمون أنها من الأولياء الذين تخرق لهم العادة، لأن الله يهيئها لأمر عظيم، وكفلها نبي عظيم زكريا. ولما حملت به وولدته وتكلم من تحتها هو، فناداها من تحتها، وخرق الله لها العادة بأن تهز النخلة وتساقط عليها الرطب، وأن يجعل الله تحتها سريا نهرا يمشي ماء جدول من الماء، ويكلمها الصبي من أول ما يتلده، وناداها من تحتها، وناداها من تحتها في قراءة، فهي مخروقة لها العادة. ولهذا لما آتت به إلى قومها تحمله قالوا يا مريم أن قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا ما كان أبوك برأ، فأشارت إليه لأنه كلمها في السابق وتعلم أنه نبي من أنبياء الله، والملك أيضا قد أتاها وبشر بها. المهم هذا أمر يعني معلوم لا يجهل، واليهود يعلمون هذا، وهذه الحادثة التي رأوها في صغره وكلمهم ما يجهلونها هم، بل ويتناقلونها، ومع ذلك قال الله عنهم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. هم ثم هو أصبح رسولا يأتيه الوحي، وهذا أعظم، وأنزل الله عليه المعجزات التي تؤيد ما هو فيه، ومع ذلك فاليهود يتنكبون لهذا. ورسالة عيسى أعظم من تلك الإرهاصات السابقة، فإن رسالته وإعجازه وإتيانه بالآيات البينات أعظم، ومع ذلك يتهمونه ويتهمونها بهذا الزور والبهتان العظيم. فلذلك خص بالذكر وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وسماه عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، وقولهم إنا قتلنا المسيح، هذا أيضا معطوف على ما سبق، فعد هذا من ذنوبهم الكبيرة، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم. طيب هل قتلوا المسيح بن مريم؟ هم ما قتلوه، لكن كيف جعل ذلك من ذنوبهم وهم ما قتلوه؟ هنا سم كيف أرادوا قتله واستحلوا قتله. أي فانظر أنه قال هنا قال وقولهم، ما قال وقتلهم، فقوله وقولهم يرد على أنهم لم يقتلوه، هذا رد عليهم. ثم إنه جعل ذنبهم العظيم في قولهم هذا، وقولهم هذا هو استحلال منهم لقتل هذا النبي، ومن استحل الذنب فهو كمن فعله. ولذلك في الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، ما منعه من ذلك إلا أنه قتل، ولو لم يقتل لقتل، فاستحق الذنب كله. وهؤلاء رفع الله عيسى، ولو لم يرفعه بزعمهم لقتلوه، لكن الله منعهم من ذلك فباءوا بالإثم كله. قال الله عز وجل وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم. طيب انظر هنا أنه قال وقولهم إنا قتلنا المسيح، لقبوه المسيح وعيسى وابن مريم رسول الله. فهنا هل رسول الله من قولهم أو أنها من قول الله عز وجل يشيد بعيسى وينبه على فضله؟ تحتمل الأمرين، قيل هكذا وقيل هكذا. قالوا بعضهم إنها من قولهم هم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. فهنا يقول الشيخ وسؤاله جيد، يقول طيب كيف يقولون رسول الله وهم ينفون رسالته ويقتلونه ويزعمون أنهم يقتلونه؟ فالجواب عن هذا يعني من باب الاستهزاء. فهنا تحتمل أنه يكون من قولهم لكنه من باب الاستهزاء، وهو كقول الله تعالى يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. فكيف يقول نزل عليه الذكر ويسمونه الذكر؟ فتسميتهم له ذكرا استهزاء، ويقولون إنك لمجنون، هذا ما يستقيم إلا أن يكون استهزاء. وقول فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، فرعون يقولها قبل ذلك إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون فيسمي رسول. لا يا شيخ، إذا كانت المقولة منهم هم ليست منهم من الله، فهم إذا كانوا يقولون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، لا ما هم معتقدين، يعني هم الآن يقولونها من باب الاستهزاء. يقول إن رسولكم الذي أرسل إليكم ويسميه رسولا من باب الاستهزاء فرعون، والمشركون يقولون يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لا، ليس المقام هنا مقام جحدوا بها واستيقنتها، المقام هنا مقام استهزاء، لأنهم يخاطبونه يقولون يا أيها الذي نزل عليه الذكر، وفرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، ليس من باب الجحود هنا، هنا من باب الاستهزاء، فهم يستهزئون به. هذا إذا جعلناها من قولهم. والقول الثاني أن تكون من قول الله ويكون تنويها وتشنيعا عليهم، يقول رسول الله، يعني إن زعمتم أنكم قتلتم أحدا فهو رسول الله. والأرجح منهما ليش؟ النفس المتسق الكلام، أي والذي يظهر الله أعلم أنه أنها من قولهم، الذي يظهر الله أعلم أنها من قولهم. ويقال هنا طيب لماذا قالوها؟ فهنا أولا ننظر إلى الجملة، فالجملة فيها مؤكدات. هنا قال قولهم إنا، هذا أكد تأكيد منهم إنا قتلنا، ثم وصفوه وصفا المسيح، والمسيح وصف محمود ولا مذموم؟ ها، محمود. وعلى ذلك يكونوا يستهزئون أيضا ويصفون بالوصف الذي يميزه واشتهر به، وأن قتلنا هذا المعروف. فقولهم إنا قتلنا المسيح وعيسى ونسبوه لأمه المعروف بهذا النسب، ورسول الله يدعى عليه ويستهزئ أنه رسول الله، يعني قتلناه هو ليس غيره. شوف هذا، انتبه لهذا حتى تعرف ما سيأتي بعد، لأن هذا مرتبط بهذا. إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، فهم كأنهم ميزوه وأظهروا أمره وشأنه وأن قتلناه هو. فماذا يقول الله عنهم؟ يقول وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فالله ينفي أنهم فعلوا هذا الشيء، لكن انظر في مقابل تأكيدهم هم أتت مؤكدات بالضد وبين هذا الأمر ووضح توضيحا عجيبا. فإن الله يقول في أوله وما قتلوه, يعني وما قتلوا, أي قالوا وما قتلوه, يعني وما قتلوا عيسى, وما صلبوه, هل هم ادعوا أنهم صلبوه؟ ها؟ فالقول قولهم إن قتلنا المسيح, لكن ما ذكر أنهم قالوا وصلبناه. لا شك, فإذا هم لا شك أنهم يدعون أنهم صلبوه, لكنهم ما ذكروا هذا, والله ذكرها ورد عليهم, قال وما قتلوه وما صلبوه, لأن الظاهر والله أعلم أنهم هم أمرهم وشأنهم المهم عندهم هو القتل بأي صفة. ثم أن الله رد عليهم بأمر يبين أنهم واهمون ومشككون, فقال وما قتلوه وما صلبوه, لأن الصلب هو وضع الشخص على خشبة توازي جسمه ويربط بيديه وجسمه يربط في هذا الجذع أو الخشبة ونحوها ويوضع أمام الناس, سواء كان بعد القتل أو أنه يصلب ثم يقتل, أو أنه يصلب ثم يقتل وهو على الجذع, سواء هذا أو هذا, لكنهم يجعلونه عبرة للناظرين. فالله عز وجل يبين أنهم ما قتلوا عيسى وما صلبوه, إنما هو شخص آخر, لأنه قال وما صلبوه, والصلب أن يبقى الرجل على الجذع مدة من الزمن ينظر إليه, ومع ذلك فهم لم يتحققوا أمره مع أنه مصلوب وينظر إليه, فذكر هذا الأمر ليبين أنهم مخطئون, لأن هذا الرجل أمامهم المصلوب, فلو أنه قتل ثم أخفي أو دفن ممكن يقول والله وهمنا شبهنا ذهبت جثته, لكن أمامهم. فانظر ماذا سيعدي بعده من الآيات, قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. طيب شبه لهم, هل المقصود شبه لهم يعني ألقي شبه على غيره, شبه لهم شخص آخر, ولا المقصود شبه لهم أن كبراءهم ومتقدميهم وملوكهم قد شبهوا عليهم الأمر وادعوا بهتانا وزورا أنهم قتلوا عيسى وصلبوه وإن لم يكن الناس شاهدوا شيئا إنما تلقوه من أكابرهم؟ هل المقصود هذا أو أنه شبه ألقي الشبه على غيره؟ الفرق بين القولين إن ولكن شبه لهم أنه ألقي شبه عيسى على غيره, والثاني أنه شبه عليهم كبراءهم وادعوا بهتانا وزورا أنهم قتلوا عيسى, ولم يعني يلقى شبهه على أحد, لا شبه عليهم كبراءهم, هذا معنى شبه لهم. فهما قولان, أظن واضح القولين, معنى القولين. ها أي قول؟ قال له رسول الله وش وجه الدلالة؟ أنه قال ولكن شبه لهم, والله ما تضحت لي مرة, أنا قد أكون ما فهمتها, ما هي مشكلة نمشي. هنا أي القولين أرجح, أنه ولكن شبه لهم يعني ألقي شبه على غيره, أو أن كبراءهم شبهوا لهم الأمر ولبسوا عليهم؟ بعضهم يقول إنه لا دليل على أنه لا دليل من السنة أو من القرآن على أنه ألقي شبهه على غيره، وإنما المقصود أن كبراءهم شبهوا لهم الأمر. والصحيح والله أعلم أنه ألقي شبهه على غيره، والدليل في الآيات. قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. شبه لهم، قال ما قال السياق في السياق الآن متجه لمن؟ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لمن؟ إيه لكن لمن شبه لمن؟ لليهود الذين يزعمون أنهم قتلوه. إذن السياق ما ليس في اليهود عموما شبه لهم وأنه شبه لهم كبراءهم، هذا واحد. يعني شبه لمن؟ لمن زعم السياق في من زعم أنه قتل. يقول: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، شبه لهؤلاء. طيب يعني ألقي شبهه على غيره. وهنا قوله ولكن شبه لهم، معلوم أن الشبه ليس مماثلا، وهذا معروف. فإن القائل يقول: فلان يشبه فلان، لكن هل هو يستطيع يفرق بينه وبين فلان؟ أي نعم يستطيع يفرق. إذن الله عز وجل هنا ابتلاهم، ما جعله مماثلا، ما قال ولكن مثل لهم، يعني جعل مثله أو نحوه، إنما قال ولكن شبه لهم، يعني بأن جعل له شبيه. وهذا الشبيه بقرارة نفوسهم هم يعلمون أنه ليس هو، لأنه في فروقات. ولكن شبه لهم. ثم قال: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. اختلفوا فيه في من؟ الضمائر على إيش يا ناس؟ الضمائر: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه في عيسى. الضمير يعود على عيسى. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. شوف ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. شوف نستعرضهن. فقال: وإن الذين اختلفوا فيه، يعني في عيسى، لفي شك منه. من عيسى من أين جهة؟ من القتل. ممتاز. يعني لفي شك منه من قتله. واختلفوا فيه، ما معنى اختلفوا فيه؟ احتمال اختلفوا في عيسى، يعني اختلفوا هل هو نبي، هل هو ابن الله، هل هو ابن بغاء كما يقول اليهود، وتكون تشمل اليهود والنصارى. فاحتمال اختلفوا فيه انه اليهود، واحتمال انهم النصارى، واحتمال تشمل الامرين. ويكون اختلافهم فيه هل هو نبي ولا ابن الله، او كما يقول اليهود لعنهم الله انه ابن بغاء. اختلفوا في عيسى. واحتمال انهم اختلفوا فيه، اختلفوا في لا اي يعني اختلفوا في قتله، هل هو يعني هل هذا تقصد؟ اختلفوا في قتله هل هو او غيره، هل هو عيسى او غيره، فيكون اختلفوا فيه. طيب ايهما ارجح؟ وان الذين اختلفوا في السياق الحقيقي يقرب انه في القتل، وإن قلنا بالعموم لا يمنع، لكنه لا يخرج القتل، القتل مقصود هنا. وإن الذين اختلفوا فيه، طيب وهذا يدل قوله وإن الذين اختلفوا فيه إنه كان في اختلاف سابق. أيوة شوف الآن، شوف شبه لهم، ولما شبه لهم هذا تكون التسلسل. شوف ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، يعني أنهم لما شبه لهم اختلفوا، فقال بعضهم هو عيسى، قال الثاني لا ما ليس عيسى، هذا يختلف عنه. طيب وأيضا فيه شك، فهم اختلفوا فيه. شوف كل كل الأمور تدل على أنهم واهمون ومخطئون، لكن مع ذلك أبوا إلى اتباع الظن. شوف يقول وإن الذين اختلفوا فيه، يعني معنى هذا أنهم حصل بينهم شقاق ونزاع فيه واختلفوا هو أو ليس هو، لفي شك منه، وأكد هنا قال لا لفي شك منه، والشك هو تساوي الأمرين، تردد بين الأمرين، تساوي ما يترجح عنده شيء، لفي شك منه، إن هم ما يدرون، الله ابتلاهم بهذا الأمر، لا يدرون هو عيسى أو غير عيسى، منهم من يقول هو عيسى ومنهم من يقول عيسى. طيب كيف حصل لهم الشك هذا؟ الشك هذا قد يكون حصل بعدة أمور، هذا الاختلاف قد يكون حصل بسبب عدة أمور، إما أنهم شكوا في الشبه لأنه شبه لهم، والشبه هذا شبه ليس هو، احتمال اختلفوا. الأمر الثاني في بعض الروايات وقد يستأنس بها أن الرجل الذي ألقي عليه الشبه أحاط به أمور تبين أنه ليس هو، فإنهم يقولون أن هذا الرجل الذي دل على عيسى رجل خان عيسى فدل عليه، فقال بحثت عنه فوجدته في ذاك البيت، فقالوا هذه دراهم لك تدلنا عليه، فذهب ليتأكد ودخل على عيسى، وعيسى رفعه الله وبقي هو في البيت، وألقى الله شبه عيسى عليه، فدخلوا فوجدوه لوحده، قالوا هذا عيسى، قال آخرون طيب وين صاحبنا؟ طيب إذا كان هذا عيسى وين الثاني؟ يعني عشان نتأكد أنه عيسى لازم يكون في واحد ثاني، وبعدين ما هو بيشبهه مرة، المهم يعني إشكالات، ومع ذلك أخذوه وقتلوه. وفي بعض الروايات أنه ألقي شبهه على الحواريين 13، ومع ذلك أخذوا واحد منهم وقتلوه، وإلى آخر ما يقال من هذه الروايات التي هي مؤداها أن فيه لبس عليهم، وهذا اللبس بغض النظر يعني هذه الروايات هو واقع لا محالة بالدلالة القرآن، لأن الله يقول وإن الذين اختلفوا فيه لا في شك منه، فهم اختلفوا فيه، ثم يقول الله لا في شك من، يعني اختلافهم هذا مدعاة إلى أنهم يتراجعون ويتأنون ويصبرون، هذا الاختلاف لأن بعضهم يرد بعضا، ثم قال لا في شك من، كلهم في شك، القائل كذا والقائل كذا لا في شك من، وأكد لا في شك منه، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم، ما لهم به بمن؟ بعيسى أو بهذا الشأن أو بهذا الأمر، ما لهم به من علم، أي هل هو أو غيره، ما لهم به من علم، وهنا علم نكرة صح؟ في سياق وقدم عليها من لتدل على العموم، انهم والتنصيص في العموم انهم ليس لهم اي علم، ما لهم به من علم الا اتباع الظن، وهنا الا يقولون الا هنا الاستثناء منقطع. وش معنى الاستثناء المنقطع؟ هو ان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. طبعا كلمة ليس من جنس أيضا فيها تجوز على مو هذا المشهور، يعني فيها كلام آخر، فهنا الجنس يقولون أحسن منه، غير من غير المستثنى منه، من غير المستثنى منه، لأنه قد يكون من جنسه ويكون استثناء منقطع لكنه غيره من غيره، إذا قال حضر الطلاب إلا البوابة، البواب من جنسهم مثلهم آدمي لكنه من غيرهم. على كل حال يقولون أنه هنا الاستثناء منقطع، وكان منقطع يعني بمعنى لكن، ما لهم به من علم لكن اتباع الظن، إنما عملوا أنهم اتبعوا الظن، وانظر هنا أنه قال إلا اتباع الظن وما قال إلا الظن، يعني أن غرضهم هنا هو تحقيق ما أرادوا، فحصل لهم اختلاف وشك، ثم إنهم اتبعوا الظن اتباعا، والظن غير الشك، يقول بعضهم الظن غير الشك، فالظن هو أن يترجح أحد الأمرين، فإذا كان كذلك فكيف يقول شك ثم يقول إلا اتباع الظن؟ طبعا هذا قولهم الظن، الظن هو ترجح أحد الأمرين، هذا عند الأصوليين والفقهاء. أما الظن فحنا قلنا سبق وذكرنا ذلك، إن الظن هو من درجات المعرفة، وقد يكون يصل إلى حد اليقين، وقد يكون وهما، وقد يكون شكا، وكله ورد. يعني إني ظننت أني ملاقي الحسابية، يعني علمت صح؟ إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، إن ظن إلا ظن وما نحن مستيقنين. المهم هو درجات، فهنا الصحيح أنه إلا اتباع الظن، الظن هنا لا يخالف الشك، ولكنه هنا ظن ليس بعلم، ليس عند أنه معناه أنه يترجع عندهم كما يقول الفقهاء أو نحوه، يترجع عندهم أمر أحد الأمرين، لا، إنما الظن هنا هو المخالف للعلم، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، يعني ليس عندهم علم يقين، إنما هي ظنون وأوهام، وهو منقطع، إيه هو يشبه العلم لكن هو منقطع صحيح، لكن اتباع الظن، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. ثم قال وما قتلوه يقينا، وما قتلوه يقينا، هنا وما قتلوه يرجع على عيسى لا شك، وقوله يقينا هنا هل المقصود ما قتلوه يقينا حال، يقينا حال من الواو قتلوه، وصاحب الحال هو الواو، وشير المعنى يعني يكون المعنى وما قتلوه حال كونهم متيقنين، وينفي عنهم اليقين أي أنه ظن، واحتمال واحتمال أن يكون قول وما قتلوه يقينا يكون يعود على النفي، يعني أن الله عز وجل قال وما قتلوه هذا الأمر يقين، يعني هذا المعنى كذا، وما قتلوه أي، بس هنا يشكل أي هو هذا يشكل، أنه لو قلنا وما قتلوه يقينا أنه حال منهم هم، يعني وما قتلوه متيقنين، ما الغرض من هذا وهو قد سبق الشك، يعني هو قال عنهم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، ثم يقول هنا بعدها وما قتلوه يقينا. ها يعني هل يناسب أنه يقول وما قتلوه وهم متيقنون؟ هو أصلا يذكر عنهم أشد من هذا، أنهم شاكين وأنهم اختلفوا فيه وأنهم يتبعون الظن، إذن هذا يضعف أن يكون المقصود أنه حال منهم هم. نعم، فالصحيح من ذلك أن القول الصحيح أن وما قتلوه يقينا أن هذا من كلام الله عز وجل، يعني أن الله يقول واليقين أنهم ما قتلوه، يدل عليه ما ذكرنا قبل، ويدل عليه أيضا أنه قال بعده بل رفعه الله إليه، فما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. وهنا يقال طيب لماذا يقول الله عز وجل وما قتلوه يقينا، أليس الله أيضا أخبر أنهم شبه لهم وأنه، فيقول وما قتلوه يقينا وأن هذا الأمر يقين، لماذا؟ لا بس هنا يقول وما قتلوه يقينا، هذا صحيح، لكن برضو اي هذا اللي احنا قلنا السؤال الاول، انه قالوا هم في بدايه كلامهم قولهم ان اكدوا قتلنا المسيح ووصفوا بالاوصاف التي هم لا يقرون بها، المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وهم فهم ممتلئة قلوبهم من هذا الامر بقولهم، فيخبر الله اولا عن نفوسهم انهم يكذبون بهذا، فانهم اختلفوا فيه وفي شك شبه لهم وفي شك منه وما لهم به من علم إلا اتباع الظن. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك، شوف كل هذه المؤكدات هي تقابل إيش ما زعموه من تلك الدعوة، ثم يقول الله عز وجل وما قتلوه يقينا، وما قتلوه يقينا، وأن هذا الأمر يقين، فأكد كل هذه المؤكدات مقابل زعمهم. ولأمر آخر مهم بل ومهم جدا، وهو أن هذا التأكيد وهذا التفصيل في خوارج نفوسهم وبيان هذا الأمر بشكل واضح جلي إنما هو يبطل عقيدة باطلة فاسدة انتشرت في أمة من الأمم، وهي النصارى واعتقادهم بالصليب، فإن النصارى هم أتباع الصليب أخذ من هذه العقيدة الفاسدة الفاجرة الكاذبة التي زعمها وادعاها اليهود. وللعلم فإن اليهود قتل بزعمهم أنهم قتلوا عيسى وهم قتلوا الشبيه، لم يكن يحضر أحد من النصارى، النصارى كانوا متخفين وخائفين على أنفسهم، وإنما تلقوه خبرا من اليهود، فهم يتلقون خبرا من أعدائهم هم، يتلقون خبرا من أعدائهم هم، وهذا الخبر مكذوب وفيه شبهة، ومع ذلك فإنهم يتبعون هذه العقيدة ويخترعون لها اختراعا أنه فعل ذلك تخليصا للبشرية، ثم إنهم يعبدون الصليب الذي هو عنوان مأساتهم، لو كان فيهم عقل لجعلوا هذه مأساة، وكانوا أكره الناس للصليب هم، وليس إنهم يكون شعارهم الصليب، وكانوا يكسرون الصليب ويبغضونه، والحاصل العكس، وهذا من مما يدل على قلة عقولهم وأن اليهود سيطروا عليهم. ولهذا فإن عيسى بن مريم عليه السلام لما يرجع في آخر الزمان وينزل يكسر الصليب شعارهم هذا ويقتل الخنزير، فهنا يقول الله عز وجل وما قتلوه يقينا، فينفي هذا ويؤسس لهذا الأمر المهم الذي يبطل هذه العقيدة الفاسدة، وما قتلوه يقينا، ثم يقول بل، وبل حرف إضراب، يعني إضراب يبطل قولهم السابق أنهم قتلوه وصلبوه، ويقول بل رفعه الله إليه. طيب هنا بل رفعه الله إليه لماذا؟ أولا أخبر بأن الله رفعه، ممتاز، وما وجه إزالة الشبهة تماما، صح كلامك، وفي شخص مصلوب، أي فهنا هذا ليؤيد أيضا مما يؤيد أن شبه لهم، يعني ألقي الشبه على شخص آخر، وأن اللي يقول شبه لهم أنه شبه كبراءهم عليهم ليس بصحيح، إنما شبه لهم يعني ألقي الشبه على شخص آخر، لأنه لما ذكر ولكن شبه لهم وما صلبوه وقوله وما صلبوه أيضا في دلالة أنه في من صلب، أليس كذلك؟ يعني هذا مما يدل على أنه وقع الشبه على شخص، إنه قال وما صلبوه، يعني في شخص مصلوب وشبه لهم أنه في وقع عليه الشبه، وهنا قال بل رفعه الله إليه ليبين. طيب أين عيسى إذا كان في رجل قتل وهو شبيه بعيسى؟ طيب أين ذهب عيسى؟ قال الله عز وجل بل رفعه الله إليه، وهذا إزالة ما بقي في نفوسهم من الشبهة، فلا يبقى شيء، وهذا من بالغ بيان القرآن. طيب بل رفعه الله إليه، هل رفع الله عيسى بروحه وإلا بجسده وروحه؟ يعني لا شك أن جسده رفع، لكن هل رفعه بعد أن أماته وإلا رفع وإلا رفعه بروحه وجسده من غير موت؟ سم أي. طيب كيف نجيب عن قول الله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وقال توفيتني، وقال إني متوفيك. سم أي قالوا إن نعم قالوا إن الوفاة تطلق على النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، ويطلق على الموت، ويطلق على القبض والاستيفاء. قال فلان توفى دينه من فلان بمعنى استوفاه، فهنا الذي يظهر هي الثالثة هذه، أنه إني متوفيك يعني قابضك، متوفيك يعني مستوفيك، قابض جسدك وروحك. قالوا وقبض الله لعيسى عليه السلام هنا هو قبض خاص، قبض خاص، فإن الله جعل هذا القبض وفاة، قال إني متوفيك، لأنه سيقبضه ويستوفيه بجسده وروحه ويصعد به إلى السماء، وتكون له حياة خاصة، لا يأكل ولا يشرب ولا يفعل كما يفعل الناس حاجة الإنسان، له حال خاصة، فهذه حال خاصة حتى ينزل، فسماها الله وفاة، إني متوفيك ورافعك لي. ولو قال ولو كان ميتا لقال الله عز وجل، لو كان أماته لقال بل أماته، ما قال بل رفعه الله إليه، لو كان حصل له الموت لقال بل أماته، فلما توفيتني وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، قال ما دمت فيهم، فلما توفيتني يعني قبضتني بروحي وجسدي. قالوا ولو كان المقصود فلما أمتني لقال وكنت عليهم شهيدا ما دمت حيا فيهم، مهما قمت دمت فيهم، فلما توفيتني يعني قبضتني منهم ورفعتني منهم، ما مات لأنه قال فيه ما قلت كان حيا فيهم، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. سمي شيخ لا الله أعلم عن تفاصيلها، ما يعني هي ما نعد الله أعلم سم عموما هم حذر يقولون انه يعني هو اماته ثم رفعه، يقولون كذا يعني ليست نصا، لكن هذا هو الظاهر انه قال ما ذكرنا سابقا، فهو قال بل رفعه الله اليه ولم يقل بل اماته، هنا في الايه قال بل رفعه الله اليه. وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله عزيزا حكيما، لما ختم بهذه الختام سم أي وكان الله عزيزا، هذا عزيزا وكان الله عزيزا حكيما عزيزا بأن منع عيسى العزة في المنعة. قال وكان الله عزيزا حكيما بأن منع عيسى من أعدائه الذين أرادوا أذيته. ها قال وكان الله عزيزا وحكيما أن حكيما سبحانه وتعالى بما قضاه من هذا الأمر الذي ترتب على هذه الشبهة وما حصل من الأمور التي حصلت بعد ذلك والابتلاء، فهو حكيم بهذا الأمر. فجعل الله هذا الأمر بلاء واختبارا للعباد، لأن الله عز وجل أبان لهم الأمر وبين أنهم ما فعلوه صادق وهم عن يقين، وأن النصارى إنما تلقوا هذا من اليهود، فكان الواجب عليهم أن لا ينساقوا وراء هؤلاء. ابتلاء، ابتلاء من الله عز وجل. وللعلم فإن النصارى ليسوا كلهم مطبقين على هذا الأمر، ليس كل النصارى مطبقين على أن عيسى قتل أو صلب، بل من النصارى من كان يؤمن بأن عيسى رفع، وأن الله عز وجل وأنه نبي، وأن الله عز وجل بعثه نبيا. فيهم من النصارى من هو كذلك، بل إن من نسخ التوراة والإنجيل نسخ لن تحرف إلى وقت النبي صلى الله عليه وسلم. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، والنبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يأتوا بالتوراة. ليس كل نسخ التوراة محرفة، هذا وهم وظن. هم حرفوا الكتاب لكن ليس كل تعريف لك. ولذلك الله أمرهم باتباع التوراة والإنجيل، هل يأمرهم الله باتباع المحرف؟ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، هل يأمرهم الله أن يقيمون المحرف؟ لا، فإن فيه من نسخ التوراة من كانت إلى وقت النبي صلى الله عليه وسلم ما حرفت، وقد يكون إلى الآن في شيء ما حرف موجود أو مسكوت عنه، قد يكون. طيب، فقال هنا، ثم قال فبظلم كذا وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمن النبي قبل الموت. إن هنا بمعنى ما، وإن من أهل الكتاب إلا، وما من أهل الكتاب إلا، وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمن النبي قبل موته. لا يؤمن النبي بمن، طبعا هنا حصر، قال وما من أهل الكتاب، وإن من أهل الكتاب يعني وما من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن، ولا يؤمنن جواب قسم كذا. فهل المقصود هنا لا يؤمنن به الضمان، وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به بمن قبل موته، قبل موت من؟ عيسى. وتحتمل قولا آخر، قبل موت أهل الكتاب. فهنا اختلف العلماء على قولين، قال بعضهم وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت الكتاب، وقال بعضهم لا يؤمن النبي قبل موت عيسى. ومتى يكون هذا؟ في آخر الزمان. فالذين قالوا قبل موت، قبل موت الكتاب، قالوا إن هذا من كرامة الله لعيسى، أنهم لما فعلوا به ما فعلوا من هذه الذنب الكبير، فإن الله أرغمهم أنهم يؤمنون به هم قبل موتهم، كرامة لمن؟ لعيسى عليه السلام. ولكن الصحيح من القولين أن الضمير يعود على عيسى، وهو الصحيح والدليل عليه. أولا الضمائر، فإنه يقول وقولهم إنا قتلنا المسيح، سمى باسمه عيسى بن مريم رسول الله، وما قتلوه منه عيسى، وما صلبوه عيسى، ولكن شبه لهم منه ما لهم به منه عيسى، إلا اتباع الظن وما قتلوه عيسى، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه. ثم قال وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به بمن؟ عيسى قبل موته. عيسى ما الضمائر كلها في عيسى، كيف ها؟ الأخير طبعا نجي لها، بس تخلنا الحين بالضمائر. الآن الضمائر، الضمائر الآن في عيسى. إذن قبل موته، يعني قبل موت عيسى، هذا هو الصحيح الذي تدل عليه الضمائر. والأمر الثاني أنه يدل عليه السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عيسى ينزل في آخر الزمان ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية ولا يبقى على وجه الأرض إلا مؤمن، ويؤمن به أهل الكتاب. فمن أهل الكتاب من سيقتل مع المسيح الدجال، ومنهم من بقي سيؤمن بعيسى. وإيمان بعيسى هنا ظاهر، لأن عيسى في آخر الزمان ستظهر عليه آيات بينة واضحة، ومنها قتل المسيح عيسى بن مريم المسيح الدجال، ثم قتل يأجوج وماجوج وموتهم بآيات باهرة يراها الناس، ثم فيؤمن الناس بعيسى إيمانا تاما، ويطرح الله البركة في الأرض، لأنه ما على وجه الأرض إلا مؤمن، هذا معروف. فقوله وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت عيسى. فالضمائر تدل عليه والسنة تدل عليه. ومن النص هنا أن قال إلا لا يؤمنن به، فالقسم هنا قل لا قسم لا يؤمنن به، هذا دليل على أنه أمر مستقبل وليس أمرا قد مضى، يعني لا يؤمنن به في المستقبل وهو نزوله عليه السلام. والأمر الرابع أنه قال قبل موته، ما قال بعد موته. والذين يقولون إنه الضمير يرجع على أهل الكتاب يقولون إنه في الغرغرة، يقولون إنه في الغرغرة، والغرغرة خلاص من حساب الموت ليس قبل موته. والأمر الخامس أنه لا خصوصية لعيسى بهذا الأمر لو اعتبرناها الغرغرة، لأن كل من غرغر يؤمن ويصدق بكل شيء، يؤمن لأنه خلاص دار الحق، يعني يعلم الحق، لا خصوصية لعيسى بهذا. فكل هذه الدلائل تدل على أن الصحيح أن المراد عيسى عليه السلام. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. طيب هنا لو قال قائل ما المناسبة إذن أن يذكر وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته بعد ذكر ما جرى منهم من أمر عيسى ومحاولة قتله؟ لا، غير الترتيب الزمني، الزمني معروف يا شيخ، ما يحتاج، يعني الزمني بسيط. سمي يا شيخ، ها قبل موته، يعني موته لم يحصل. وإن من أهل، هذا رد واحد، أنه قال أن هذا في رد عليهم أنه ما مات، وأنه كل هذا تأكيد لهذا الأمر والعقيدة الفاسدة وما زعموه من قتل. قال وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمن النبي قبل، وما زعمتموه أنه قتل أنكم قتلتوه ليس بحق، وسيحصل منكم إيمان به قبل موته، الموت الذي هو الموت. وهنا قال وإن من أهل الكتاب إلا، وسيؤمن كل من حضره في ذلك الوقت من أهل الكتاب، وهي آية على أنه نبي، وآية على أنه لم يمت وأنه حي الآن. فلذلك هذا من هذه الآية تابعة للرد على شبهاتهم السابقة. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، ويوم القيامة سيشهد عليهم بما أحدثوه وما فعلوه، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ثم قال فبظلم من الذين هادوا. فبظلم، ما نوع الباء هنا؟ سببية. طيب هنا فبظلم معطوف على إيش؟ أو فبما نقضهم وكذا كل ما سبق. وين يكون الجواب هذه؟ طيب فبظلم من الذين هادوا حرمنا كذا. طيب فبظلم من الذين هادوا حرمنا، فبظلم يعني بسبب ظلمهم حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فقال حرمنا عليهم طيبات، المقصود أنها كانت أصلا حلال، بل وهي طيبات طيبات، فحرمها الله عليهم طيب عقوبة على ذنوبهم، فبظلم من ظلمهم. فقال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وهذا في دليل على أن الذنوب سبب الحرمان الرزق. طيب هذا في الأمم السابقة والوحي ينزل، فالله عز وجل بسبب ذنوبهم حرم عليهم، وهنا ما بين ما هي المحرمات لكن بين أسباب الذنوب. شوف هنا في الآيات هذه بين وفصل في أسباب الحرمان، قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. ففصل في السبب، ففصل في السبب. وفي الأنعام ها حرمنا كل ذي ظفر وعدد المحرمات ثم قال ذلك جزيناهم ببغيهم. ففصل هناك في المحرمات ولم يفصل في السبب، وهنا فصل في الأسباب ولم يفصل بالمحرمات. فقال هنا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فهذا التحريم في الطيبات الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآيات هو بسبب الذنوب، والتحريم شرعي، حرم الله عليهم شرعا يوم كان ينزل الوحي عليهم بسبب ذنوبهم، فمنعوا من أشياء حلال. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما الآيات وغيرها. فحرم الله عليهم أشياء من الحلال بسبب ذنوبهم. طيب هنا هذا التحريم انقطع وقت الوحي، طيب فهل التحريم باقي؟ هل ممكن يحرم شيء على العباد بسبب ذنوبهم؟ أو يحرمون قدرا؟ يحرمون قدرا، هذا واقع، ويحرم الرزق بالذنب. والله عز وجل ذكر في الكتاب الكريم عقوبات لأمم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من إلى آخر الآيات المعروفات في إنهم يعاقبون قدرا، ومع ذلك قال بعض العلماء إنه قد يعاقب شرعا بسبب المحرمات. قالوا ولكن الوحي انقطع، قالوا نعم إنه يعاقب، ولكن يعاقب أحيانا من جهة المفتين، فإن الله قد يسلب المفتين معرفة الحق فيضيقون على الناس بسبب ذنوبهم، فيحرمون عليهم طيبات أحلت لهم، وقد يكون العكس فيوسعون لهم في مسائل من أمور الربا أو نحوها مما تكون باقعة عليهم، فيحرمون الرزق بسببها، أما بسبب التوسيع ولا سبب التضييق. وهذا حاصل، والذي يتأمل يعتبر، فكم من أناس دخلوا في أمور من الربا ونحوها وخسروا وأمحق الله بركة رزقهم، ومنهم من ضيق عليه في الفتوى، وقد يضيق عليهم في مسائل النكاح والطلاق ويعاقبون بسبب ذنوبهم. فيقول الله عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. طيب هنا قال وبصدهم معطوف على فبظلم. طيب هنا قال فبظلم من الذين هادوا، وقال هادوا، لماذا قال فبظلم من الذين هادوا ولم يقل فبظلم منهم؟ أيوة أيوة أيوة. فهنا قال فبظلم من الذين هادوا ولم يقل فبظلم منهم، وأظهر قالوا لأنه هنا يريد أن يعلل ويشنع عليهم، لأنهم يقولون هدنا إليك رجعنا إليك، فنسبهم إلى هذا الأمر الذي يقولونه وهم يخالفونه. فقال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وبصدهم يعني وبسبب صدهم، وصد هنا واسمحوا لي بستعجل شوي، وبصدهم هنا الصد هو هنا يحتمل أن يكون متعدي، ويحتمل أن يكون لازم، من صد يصد ولا من صد يصد بالكسر أو بالضم. فإن كان من المتعد من اللازم فمعنى وبصدودهم كثيرا، وبصدهم عن سبيل الله يعني وبصدودهم هم عن سبيل الله كثيرا من الزمن وكثيرا من الوقت، ويحتمل أو صدودا كثيرا، ويحتمل أن يكون من المتعدي يعني وبصدهم بصدهم غيرهم، نعم، فبصدهم عن سبيل الله كثيرا من الناس. والآية إذا أتت بهذا النظم فإنها تحمل على الأمرين، فهم يصدونهم ويصدون غيرهم كثيرا، يصدونهم كثيرا ويصدون غيرهم كثيرا، وبصدهم عن سبيل الله وهو ذنب كبير، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. هنا قال أخذهم الربا ولم يقل وأكلهم الربا، يعني كأنهم ويأخذونه ويحرصون عليه، وأنه أمر مستشر فيهم وأخذهم الربا. ويحتمل أنه أيضا قال بعضهم ليعمم أنواع الربا ليس الأكل فقط، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، هذا أعم من السابق كذا. طيب أليس أخذ الربا هو أكل أموال الناس بالباطل؟ فلماذا يقول أخذهم وأكلهم أموال الناس بالباطل؟ أيوة هذا شيء عموم، بس في شيء آخر غير العموم. هنا قالوا وأكلهم الربا وقد نهوا عنه وأخذهم أموال الناس وأكلهم أموال الناس بالباطل. الربا فيه شبهة لأنه شيء مقابل شيء، يعطيه مال ويأخذ مقابله مال أكثر منه، صح؟ لكن أكلهم أموال الناس بالباطل بدون أي وجه حق، أموال الناس، فهذا أمر آخر. ها؟ ممكن يقول لا، وفي مصلحة، في مصلحة، حتى ذكر له مصلحة وإن كان مغبون لكن له مصلحة، لكن هذا أكلهم أموال الناس بالباطل ما في أي مصلحة، يعني كالذي يسرق المال ويغتصب المال، الرشوة ونحو ذلك. معي أنتم يا أخوان؟ واضح ظننا. فيكون الترتيب وأكلهم أموال الناس بالباطل، فيكون الترتيب هنا الترتيب، أنا ودي أعرف الترتيب الآن. فبظلم من الذين هادوا، ليش رتبنا الترتيب؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، وبصدهم وأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل. فبظلم من الذين هادوا، هذا أصل الأمر، أنه يعني بين الأمر العام وهو أنه ظلم، ثم هذا واضح. بعدين قال وأخذهم وصدهم عفوا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وبصدهم عن سبيل الله، ثم قال ليش؟ وقال بدأ وبصدهم عن سبيل الله، ليش بدأ بهذا؟ كيف؟ هذا أمر ديني يا شيخ، وبصدهم عن سبيل الله هذا أمر ديني، فبدأ بأمر الدين وهو المهم، فعابهم وبين أنه رتب الذنب والعقوبة على هذا الذنب الأكبر وهو صدودهم هم وصدهم غيرهم عن دين الله وهو المهم. ثم قال وأخذهم الربا، هذا الأمر الدنيوي. الأمر الدنيوي أمرين، الأمر الدنيوي الذي تلبسوا به أمران، ما هو؟ أخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل، هذا ترقى فيه من الأدنى إلى الأعلى، أخذهم الربا ثم أكلهم أموال الناس بالباطل. أظن هكذا الترتيب ماشي منتظر. وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، قال وأعتدنا للكافرين منهم، ليش ما قال وأعتدنا لهم؟ ما قال وأعتدنا لهم هنا، هنا بعد إظهار في موضوع الإضمار، وليش قال وأعتدنا للكافرين منهم؟ لقيش قال منهم بعد؟ ها؟ أي ممتاز، لا وهم ليس كلهم، صح. إذن أولا أنه أظهر قال وأعتدنا للكافرين منهم ليعلق الحكم والعلة بهذا الوصف، وليبين أنهم تلبسوا به بما فعلوا من الموبقات التي ارتكبوها، وقال منهم ليبين أنهم ليسوا كلهم كذلك، وإنما الذي يعد له العذاب العظيم يوم القيامة هو الذي ارتكب هذه الذنوب. لكن التحريم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات حلت لهم، هذا التحريم اللي حصل والعقوبات في الدنيا لا شملت المذنب وغير المذنب، هذا يدل على شوم المعصية، نعم، وأنها تشمل في الدنيا، لكن في الآخرة لا، جعل العذاب على أعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. أظن واضح ذا، يعني هو يبين الآن أنه العقوبات السابقة فبظلم الذين تهادوا حرمنا عليهم طيبات من حلت لهم، هذا شمل الجميع حتى اللي ما عصى، لأن ذنب شؤم المعصية، العقوبات قد تأتي الناس بشؤم المعصية وتشمل الجميع. أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث، أسأل الله السلامة والعافية. وأعتدنا الكافرين من عذاب أليم، لكن الراسخون في العلم منهم، ممن؟ من أهل الكتاب. والراسخ هو الثابت في الطريق الذي لا يتزحزح عنه ولا يتزلزل، والراسخون في العلم منهم، فمدح هؤلاء. لكن الراسخون، وقال لكن هنا وجاء بحرف الاستدراك هنا، لأنه سيذكر أمرين، قوم اعتدوا وكفروا ثم ذكر قوم آخرين، قال لكن فاستدرك، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون. وين جواب الخبر؟ الخبر وين هو؟ يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فمدحهم بأنهم يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وبما أنزل إليه أنزل إليهم من قبل. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك. الراسخون أهل العلم، والمؤمنون التابعون لأهل العلم الذين يأخذون بقول أهل العلم، مؤمنون بالله وبرسوله، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة. لكن هنا نصب ولم يقل والمقيمون الصلاة، وحق العطف إنه يرفع ولا ينصب، فقالوا هنا إنه نصب على المدح، أمدح وأخص المقيمين، قال لشرف هذا الوصف والتنبيه عليه الصلاة، فقال والمقيمين الصلاة وأخصهم وأمدحهم وأمدحهم. فهذه صفات هؤلاء، يؤمن بالله ويؤمن بما أنزل إليكم من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، هنا استأنف وليس معطوف على ما قبله، قال وهم أيضا هنا قطع يقولون، وحقه أيضا أنه يعطف على والمقيمين والمؤتين الزكاة، لكنه قطع أيضا لينبه على أمر الزكاة، فقال وهم المؤتون والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا معطوف على والمؤتون. والمؤمنون بالله واليوم الآخر أليس تكرار لما سبق، يؤمن بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك؟ لا، الأول إيمان بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهنا قال والمؤمنون بالله واليوم الآخر، فبدأ بالصلاة لأنها أعلى أمر العبادة، ثم بعدها بالزكاة، بعد ذلك ذكر الإيمان أولا بالإيمان، ثم ذكر والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم. هنا أولئك سنؤتيهم هذا مبتدأ وخبر، وهو راجع على كل ما سبق، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، وهو الأجر الكبير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع الخالص وجهه الكريم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.